بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيسر مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات البردين الإسلامية أن يقدم لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، الإصدار 13. وهذا الإصدار يحتوي على شرح كتاب نزهة النظر، شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. بداية الشريط الثاني. فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح، فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر. والفرد النسبي. فإن خف الضبط أي قل يقال خف القوم خفوفا قلوا، والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح، فهو الحسن لذاته. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم. يقول مالك رحمه الله حافظ ابن حجر: إذا خف الضبط، في بعض روايات رواة الحديث، فإنه يسمى الحسن لذاته. تقدم ضابط الحديث الصحيح سند خبر العدل نقل خبر الأحاد بنقل العدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، هو الصحيح لذاته. هذا هو الصحيح لذاته، نقل العلول عدل عن عدل متصل السند غير معلل ولا شاذ مع تام الضبط في كل واحد، هذا هو الصحيح لذاته. يبقى صحيح لذاته كحديث عمر بن الخطاب الأعمال بالنيات، حديث عبد الله بن عمر نعمه ولا وعن ثبته بأسنان بأسنان صحيح تام الشروط، وهو فرق. هذا يقال الصحيح لذاته إذا كان الرواة عدولا، ضبطهم تام معروفهم بالضبط، والاتصال موجود وليس له علة ولا شذوذ، يقال الصحيح لذاته. فإن خف الضبط يعني الشروط موجودة، متصل السند غير معلل ولا شاذ وعدول، لكن ضبطهم دون الرواة في حال الأولى، فهذا يقال الحسن لذاته بدل الصحيح لذاته. مثلوا لهذا مثل عمرو بن شعيب بن جده، محمد بن إسحاق إذا صرح بالسماع ضبطه دون ضبط هؤلاء دون غيرهم، دون ضبط الأعمش وسفيان ونافع وأشبههم، فيكون هؤلاء حديثهم من باب الحسن لذاته، مثل محمد بن سلمة بن ثابت عن أنس وأشبه ذلك. نعم. فهو الحسن لذاته لا لشيء خارج. نعم. وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتضاد نحو حديث المستور إذا تعددت طرقه وخرج باشتراط باقي الأوصاف الضعيف. هذا يكون حسن لغيره، إذا كان الرواة في المستور وهو مجهول الحالة إذا تعددت طرقه يقال حسن لغيره، وإذا تعدد الحسن لذاته صار صحيحا لغيره. فالأقسام أربعة: صحيح لذاته وصحيح لغيره، حسن لذاته وحسن لغيره. والصحيح لذاته ما ذكر فيه ما تمت فيه شروط متقدمة، لذات العدل عن العدل مع تمام الضبط مع اتصال السند غير معلل ولا شيء، هذا هو الصحيح لذاته. فإن خف الضبط صار الحسن لذاته، فإن تعدل الطرق الحسن لذاته صار صحيحا لغيره. فإن كان ليس بضابط بل مستور ليس معروف بالعدالة والضبط، لكن تعدد الطرق هذا يقال الحسن لغيره، هو يعني مستورون لكن مع الاستفصال وعدم العلة، فإذا كان طريقين فأكثر فيقال حسن لغيره. ومثل بعضهم بهذا بالحافظ بن حجر، مثل بحديث بدل يديه في الدعاء، ارفع يديه في الدعاء، فدعا مد يديه قال من باب الحسن لغيره. ومثل ابن كثير رحمه الله بحديث لا وضوء لمن لم يكن الله، يعني قال انه له طرق فهو من باب الحسن لغيره. نعم. أن يكون الحسن لغيره إذا كان غير مدلس ولم يصرح بالسماع، جاء من طريقين فأكثر، يأتي في آخر بحث المؤلف يأتي هذا عن قريب. نعم. وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به، وإن كان دونه ومشابه له في انقسامه إلى مراتب بعضها فوق بعض. نعم، مشارك للصحيح في الاحتجاج، وأنا درجات حسب قوة الضبط. نعم. وبكثرة طرقه يصحح، وإنما يحكم له بالصحة عند تعدد الطرق، لأن هذا الصحيح الغيبي فالطرق صح من طريقين، في رواته الحسن لذاته، في رواته من هو غير تام الضبط يكون صحيحا لغيره، مع وجود بقية الشروط من عدل والتصريح الثالث غير معلل ولا شيء. نعم، يكون من باب الصحيح لغيره، مثل من طريقين في رواتهما من هو موصوف بأنه من رواة الحسن لذاته يعني غير تام الضبط. نعم. لأن للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح، ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرد إذا تعدد، وهذا حيث ينفرد الوصف، فإن جمع أي الصحيح والحسن في وصف حديث واحد كقول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح، فللتردد الحاصل من المجتهد في الناقل هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها، ومن حيث يحصل منه التفرد بتلك الرواية، وعرف بهذا جواب من استشكل الجمع بين الوصفين فقال الحسن قاصر عن الصحيح، ففي الجمع بين الوصفين إثبات لذلك القصور ونفيه. ومحصل الجواب أن تردد أئمة الحديث في حال ناقله اقتضى للمجتهد ألا يصفه بأحد الوصفين، فيقال فيه حسن باعتبار وصفه عند قوم، صحيح باعتبار وصفه عند قوم، وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد، لأن حقه أن يقول حسن أو صحيح، وهذا كما حذف حرف العطف من الذي بعده. وهذا يقول التلميذ كثيرا حسن صحيح، هو يحمل على هذا حسن من طريق صحيح من طريق آخر، أو شك من نفسه، فهو على معنى أو الحسن صحيح حسن أو صحيح، لأنه شك هل تم الضبط أم ليس بالضبط، لأنه يقول في بعض الأحاديث وفي مالها إلا طريق واحد، فيكون معناه الشك هل هو حسن أو صحيح، أما إذا كان لها طرق فمعنى أنه حسن لتعدد طرقه، صحيح من لاشتمالها على الشروط، فهو حسن من جهة تعدد طرق، صحيح من جهة وجود الشروط. نعم. وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد، لأن حقه أن يقول حسن أو صحيح، وهذا كما حذف حرف العطف من الذي بعده، وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح، لأن الجزم أقوى من التردد، وهذا حيث التفرد، وإلا أي إذا لم يحصل التفرد فإطلاق الوصفين معا على الحديث يكون باعتبار إسنادين أحدهما صحيح والآخر حسن، وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح فقط إذا كان فردا، لأن كثرة الطرق تقوي،

عن صيام يوم العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى. وآخر روى عنه مع ذلك مع أبي سعيد النهي عن دبشتين وعن بيعتين. ما ينافي هذا هذا شيء فهذا شيء. كذلك أمثال ثالث هذا كان يروي أحدهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر ويروي الثاني لعن شارب الخمر وآكل الربا يجمعهم لا منافاة. والآخر يروي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن في لحوم الخيل. والآخر روى أذن في لحوم الخيل وحرم لحوم الحمر لا منافاة. هذا شيء ولا شيء. المقصود أن الزيادة التي لا تنافي تقبل كان هذه مستقل. أما إذا نافت ولم تجتمع مع ما روى الأوسط فإنها تكون شاذة لا تقبل. كان يروي الثقة من النافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكذا أو فعل كذا فيأتي آخر أضعف من نافع مثل عقار وأشباه يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الذي قال نافع أن أمر به يروي الآخر نهى عنه لا تقبل هذه مسألة شاذة مخالفة للأوثق يعني منافس فلا يجتمعان هذا يقول أمر وهذا يقول نهى. الله يعني زيادة بإسناد واحد أم بإسناد مختلف؟ بإسناد واحد أو بإسناد كل واحد بإسناد واحد أو بإسناد نعم. تخالف الأكثر عموما نعم تخالف عشرة أو ثمانية أو ستة المقصود بس إذا كانوا أوثق منه إذا كان مجموعة رواية أوثق نعم. أحسن الله إليك إذا خالف الثقة ثقات وليس أوثق مو في درجة نعم إذا خالف الثقة ثقات يطلب الترجيح يطلب الترجيح من طرق أخرى يسلك الترجيح من طرق أخرى أما أوثق أو هذا صرح بالسماع أو هذا ما صرح بالسماع أو هذا لا شواهد وهذا ما لا شواهد يرجع من طريق الآخر. أي زي عند الرسول رقع هم مذبوب ولهذا قال شيخ تعيد أنها باطلة. الرسول رقع أصحابه يفعل المكروه النبي صلى الله عليه وسلم رقع أصحابه وأذن في الرقية قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. نعم ولهذا رواية ظاهر القول غير صحيح. وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها فيقبل الراجح ويرد المرجوح. واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذا ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه. والعجب ممن أغفل ذلك. وهذا تساهل إطلاق الزيادة مقبولة تساهل لابد من تقييد زيادة مقبولة ما لم تكن منافية لمن أوثق وما لم تكن أيضا مخالفة لمن هو أوثق. إن كانت منافية ردت وإن كانت مخالفة ردت كانت شاذة. نعم كانت تعفى عن المخالفة سكوت الأكثر فقط. نعم إذا سكت الأكثر وزاد هذه زيادة ما تصير مخالفة المقصود ما يجتمعان هذا ما هذا الشيء هذه مخالفة. نعم لأنه مخالف رواية حديث عائشة حديث أبي حميد كلهم ذكروا أنه يتورك في الأخيرة ويفترش في الوسطى ما يجعل رجل التعب بينهما قد يفترش هذا مخالف ما رواه بعض الناس عن الزبير والله أنه غلط من بعض الرواة. نعم لا لا مؤتية صفاته ما هي مستقيمة تؤذي تضر الجالس تؤذيه. والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن. والمنقول عن لأن الناس قد يتكلم يجهل عن بعض الشروط وقد تقدم أن من شرط الصحيح لا يكون شاذا وأن يكون معلول فإذا شذ خرج عن مرتبة الصحيح. نعم

يعني إذا كان المخالف ضعيفا يسمى لباسه منكرا، وإذا كان المخالف ثقة لمن هو أوثق سمى شاذا. فاجتمع في المخالفة وافترق في التسمية، إذا كان المخالف ثقة لمن هو أوثق سمى شاذا، وإذا كان المخالف ضعيفا سمت لباسه منكرا، ولباس من وصل أو زاد هي المعروف. ولهذا قال ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر. أما إذا كان السند جيد والراوي ثقة ولكن خالف هو أوثق فيسمى المخالف شاذا، والعمدة على المخالف. والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث أو لا، وثبت المتأخر فهو الناسخ، والآخر المنسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف ثم المردود. إما بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم. هذا يحسن الفرد النسبي والمقبول، هذا بحث مهم بحث عظيم يشرح المؤلف. الفرد النسبي الذي يكون فردا بالنسبة إلى شيخ من الشيوخ كمالك أو شعبة أو ما أشبه، فإذا وافقه غيره سمى متابعا، فإن كان من طريق صحابي آخر سمى شاهدا. فالحديث الذي مثلا يرويه عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون له طرق ترجع إلى مالك ثم يأتي آخر فيروي عن غير مالك يكون هذا تابع متابع. فإن جاء آخر يروي الحديث مثل الحديث عن غير عمر عن ابن عمر أو عن أبي سعيد أو غيره هذا يسمى شاهدا شاهدا للحديث. أقصحنا. نعم صلى الله عليه. وما تقدم ذكره من الفرد النسبي إن وجد بعد ظن كونه فردا قد وافقه غيره فهو المتابع بكسر الباء الموحدة. والمتابعة على مراتب، لأنها إن حصلت للراوي نفسه فهي التامة، وإن حصلت لشيخه فمن فوقه فهي القاصرة، ويستفاد منها التقوية. مثال المتابعة ما رواه الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك فعدوه في غرائبه، لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد وبلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له. لكن وجدنا للشافعي متابعا وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي، كذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك، فهذه متابعة تامة. لأن عبد الله بن مسلمة رواه عن مالك كما رواه الشافعي، فصارت متابعة تامة، وصارت بقوية لرواة الشافعي وأن لم ينفرد بها. نعم. ووجدنا له أيضا متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بلفظ فكملوا 30. وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ فاقدروا 30. هذه متابعة قاصرة لأنها ليس متابعة للشافعي وإنما متابعة لشيخ مالك. نعم. ولا اقتصار في هذه المتابعة سواء كانت والمهم في هذا كل متابع ثقة، هذا هو أهم شيء حتى يقوى السند تقوى الرواية. أما المتابعة الضعيفة أمرها سهل، لكن يستفيد العلماء من هذا إذا كان المتابع ثقة صار السند له صار الحل له طريقان، طريق من طريق فلان وطريق فلان، فيكون ذلك أقوى وأثبت. قد يكون له 3 طرق متابعان آخران، قد يكون متابع 3 من الطرق 4 وهكذا. متابعة قصره، ما هو عن شيخ مالك؟ متابعة قصره تقوي الحديث نفسه، لقوة الحديث لا للشيخ المعين بل لقوة الحديث نفسه. ولا اقتصار في هذه المتابعة سواء كانت تامة أم قاصرة على اللفظ، بل لو جاءت بالمعنى لكفت، لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي، وإن وجد متن يعني المتابعة تكون ترى باللفظ ترى بالمعنى، المتابعة إذا جاءت ولو بالمعنى قوت الرواية. فالمثل هل صوم رؤيته وافطر رؤيته، ثم ياتي روايه اخرى فيها التفصيل في زياده، فان غم عليكم فاكل العده، هذه زياده تكمل المعنى وتدل على معنى، وان الواجب اكمال العدد. او روايه تكون البيان بالخيار، ويعتدي وقت تدل على المعنى لكن ليس بلفظ الخيار، وهكذا اذا جاء المعنى فقط تكون متابعه بالمعنى، والعمده على المعنى. اذا كانت الزياده بالمعنى تكون مقبوله، هذا حسب الثقه، اذا كان من طريق الثقه قبلت. وان وجد متن يروى من حديث صحابي اخر يشبهه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط فهو الشاهد، ومثاله في الحديث الذي قدمناه ما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما سواء، فهذا باللفظ. هذا يسمى شاهد، فإن قال صوم رؤيته فإن غم عليكم فاكهة مدة 30، فصار شاهدا من طريق صحابي آخر وابن عباس، وذاك الأول من طريق ابن عمر، فسمى شاهدا. وأما بالمعنى فهو ما رواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، وخص قوم لأن صريح عند شعبان، قال فأكملوا عدة فأطلق وألقى عن شعبان فصرح بالمعنى، وأن ورد العدة هنا عدة شعبان، وهكذا في رمضان صاموا ثم غم عليهم ليلة 30 من رمضان، وجب عليه الإكمال أن يكمل رمضان 30 إلا أن يراه. وخص قوم المتابعة بما حصل باللفظ سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا، والشاهد بما حصل بالمعنى كذلك. الصواب الأول المتابع من كان في حديث واحد، والشاهد من كان من طريق صحابي آخر. وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس، والأمر فيه سهل، يعني قد يتسامحون فيقال في الشاهد متابع ويقال في المتابع شاهد، قد يتسامح الراوي والشيخ في هذا الكلام هذا، لكن عند التحقيق المتابع هو الذي يتابع الراوي في حديث واحد، والشاهد هو الذي يتابعه في المعنى من طريق صحابي آخر. وعلم أن تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء لذلك الحديث الذي يظن أنه فرد ليعلم هل له متابع أم لا هو الاعتبار. وقول ابن يعني كون الراوي يتبع الحديث هذا يسمى الاعتبار، كن يفتش عنه هو مفرد أو للشواهد يسمى الاعتبار. تتبع الطرق في نظر البخاري، ينظر مسلم، ينظر السنان، ينظر الهزيمة، ينظر مسند، يلتمس هل له شاهد عن صحابي آخر، هذا يسمى التتبع ويسمى الاعتبار. وقول ابن الصلاح معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد وقول ابن الصلاح معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد قد يوهم أن الاعتبار قسيم لهما، وليس كذلك، بل هو هيئة التوصل إليهما. وجميع ما تقدم قال المؤلف تسامح، الصلاح تسامح، قال الاعتبار

هذا البحث بحث مهم مقبول من الأحاديث، يعني الذي ثبت سنده هو مقبول يحتج به، له أقسام، تارة يكون محكم، تارة يكون غير ذلك، تارة يكون منسوخ، تارة يكون ناسخ، تارة يحصل التوقف على حسب أحوال المتون والأسانيد. فالمقول الذي ثبت سنده ويحتج به من سلم المعارضة فقال محكم، ولو كان معارضا ضعيفا لا يثبت إليه، يطرح ضعيف ويسمى الحديث محكما لأنه لم يعرض بشيء يؤثر عليه، مثل حديث الأعمال بالنيات، حديث بيعان بالخيار، وأحاديث كثيرة كلها محكمة. كاب وتارث يعاون مثله، يعني تارث يعاون بسند قوي، هذا فيه التفصيل. إن كان الجمع سبب مختلف الحديث يجمع بينهما بما يراه العالم طالب العلم، كان يحمل المطلق على المقيد والعام على الخاص يزول الأشراء، وهذا كثير. فإذا وجد حديثان متعارضان مثل حديث العدوى والأطيرة، حديث الرب المجنون كما مثل المؤلف، فجمع بينهما ممكن وليس هناك نسخ، لأن يحمل على عدوى والأطيرة يعني لا تؤدي بطبيعها، ولكن الله قد يجعل الخلطة سببا كما قال ابن الصلاح وغيره، وهذا أرجح، قد يكون سببا أن قال لا عدوى لا تؤدي بطبيعها، وقال في الرب المكتوم يعني لا تعطى الاسباب، وقال صلى الله عليه وسلم لا يولد مولد على مصح، لا يولد صاحب ابن المراض على ابن صحاح، لئلا تكون سببا. ومن عند الاول هذا يدل على انها لا تدري بطبيعها، بل الله الذي قد يجعل ذلك سببا، قد يكون اختلاط الابل الصحيحه مع الجرباء سببا، قد يكون اختلاط الانسان السليم مع المجزوم سببا، ولكن ليس بلازم. ولهذا في بعض الروايات انه صلى الله عليه وسلم اخذ بيدي مجزوم قال قل بسم الله ثقه بالله. فالعدوى ليست لازمه، ولكن امر الرسول بالاسباب والبعد عن المخالطه، الاشياء التي جرت العاده بانها قد تعدي يبتعد عنها اخذا بالاسباب وبعدا عن الخطر. فهذا هو الجمع بينهما، ان يعني العدوى ابطال العدوى لانها لا تؤدي بطريقه لا عدوى ولا اطيار، وفي ضمن المجذوم ولا يؤدي بطريقه مصلح من باب توقي الاسباب الضاره والاخذ الاسباب النافعه. وفي هذا الباب احاديث كثيره في الجمع بين النصوص، المطلق على المقيد والعام على الخاص، هذا كثير النصوص يقع كاحاديث النهي عن المر بين يدي المصلي، وبيان انه لا يقطع الصلاة الا المرأة والحمار باب اسود وما سواها لا يقطع، واحاديث كثيره فيها الاطلاق. انتهى الوجه الاول، فضلا اقلب الشريط. لا صلاة لمن لم يقرأ يقال من فاتحة القرآن، وإمام صلاة من لم يدرك إلا الركوع حديث بكرة، ذلك الله عز وجل ولم يأمره بالقضاء، دل على أن لا صلاة لمن أدرك القراءة والأمكنة، أما المأموم لما أمكنه تصح صلاته كان بين النصين. والحاصل من هذا أن الأحاديث المتعارضة ينظر فيها، فإن كان المعارض ضعيفا أخذ بالصحيح وانتهى الأمر، وإن كان كلاهما صحيح لا بد من الجمع بينهما، إما بحمل الخاص الحمل رابع العمل الخاص أو المطلق على المقيد أو ببيان علة تقتضي الجمع. فإن لم يتيسر ذلك يغرى في أمر ثالث هو النسخ، يكون المتأخر نسخا أو المتقدم، إذا لم يتيسر الجمع وكلاهما صحيح ما بقي إلا النسخ، فينسخ أحدهما بالآخر، ينسخ المتقدم بالمتأخر، ويكون هذا الجواب عن الحديثين. وإن لم يمكن الجمع فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ أو لا، فإن عرف وثبت المتأخر به أو بأصرح منه فهو الناسخ والآخر المنسوخ. والنسخ رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه، والناسخ ما يدل على الرفع المذكور، وتسميته ناسخا مجاز، لأن الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى. ويعرف النسخ بأمور، أصرحها ما ورد في النص كحديث بريدة رضي الله عنه في صحيح مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. ومنها ما يجزم الصحابي بأنه متأخر كقول جابر رضي الله عنه: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، أخرجه أصحاب السنن. ومنها أما الأول هو نسخ واضح، كنت نهيتكم عن وزوروها نسخ للنهي، أما الأخير ترك الوضوء مست النار فليس صريحا من النسخ. ولهذا قال محقق من العلم انه يدل على عدم الوجوب، وان قول صلى الله عليه وسلم توضا مس النار ليس على الوجوب بل على الاستحباب، ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه اكل لحما ثم صلى ولم يتوضا، فدل على انه لا يجب الوضوء ولكن يستحب. وقال اخر ربما نسخ يقول جابر اخر الامرين، وهذا الصواب ليس دانا عن النسخ لكن يدل على الجواز، ان توضا فهو افضل وان ترك فلا حرج، لأن الرسول فعل هذا وفعل هذا صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الوجوب والمنسوخ وأما الاستحباب فباقي. لا، ما في دليل على الوجوب، يدل على أن الأمر ليس للوجوب. ما في أحاديث صلاة الوجوب، ترك الوضوء يدل على أن الأمر ليس للوجوب ولكنه للاستحباب. قال توضأ من النار. إيه. هذا الأمر كل الاستحباب بدليل أنه لم يتوضأ في بعض الأحيان، مثل قول صلى الله عليه وسلم: إذا أردتم الجنازة فقوموا، وفي بعض الأحيان لم يقم، دل على عدم الوجوب. ومنها ما يعرف بالتاريخ وهو كثير، وليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارضا للمتقدم عليه، لاحتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر أقدم من المتقدم المذكور أو مثله فأرسله. لكن إن وقع التصريح بسماعه له من النبي صلى الله عليه وسلم فيتجه أن يكون ناسخا، بشرط أن يكون المتأخر لم يتحمل من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قبل إسلامه. وهذا إذا لم يكن الجمع يصرها بالسماع ولم يمكن الجمع فالنس، وإذا فالجمع متقدم مقدم. وأما الإجماع فليس بناسخ بل يدل على ذلك، يعني يدل على النسخ. وإن لم يعرف التاريخ فلا يخلو إما أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن أو بالإسناد أو لا، فإن أمكن الترجيح تعين المصير إليه وإلا فلا، فصار ما ظاهره التعارض واقعا على هذا الترتيب: الجمع إن أمكن فاعتبار الناسخ والمنسوخ، فالترجيح إن تعين، ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين. والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط، لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة، مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه، والله أعلم. وهذا تحقيق عظيم ومفيد، تحقيق عظيم ومفيد. فإذا أشكل على العالم الجمع ولم يتيسر له علم التاريخ فإنه ينظر في المرجحات فيأخذ بالأرجح لكثرة أسانيده أو لقوة إسناده ويعتبر الآخر شاذ، ويكون الأخر بالمحكم عند تعذر الجمع وعند عدم علم التاريخ حتى يبقى بالنسخ، فحينئذ يبقى الترجيح. الأول الأخذ بالمحكم وهذا السالم المعارض، ثم نعم النصين ثم النسخ ثم الترجيح. والمرتبة الرابعة أول الأخذ الصحيح والطرح والطرح على هذه الضعيفة عند التعارض، ثاني تعارض وأن كان جمع فيأخذ فيجمع بينهما، الثالث تعارض ولم يكن جمع فيصل للنسخ، والرابع تعذر الجمع والنسخ فيأخذ بالترجيح. فأيهما كان أرجح من جهة الإسناد بالتعديل الطرق أو بغيرها أخذ به، فإن أشكل على العالم ولم يتوقف الترجيح فالتوقف يتوقف حتى يتبين له أمر من الأمور، العالم قد يتوقف لكن يظهر بعد حين، أو عالم آخر يظهر له كلما ظهر لهذا المتوقف، فهو ينظر ويتأمل يدرس الواقع يتبع الطرق، فمتى ظهر له وجه من الترجيح رجح، ومتى لم يظهر له توقف حتى يتبين له الأمر الشرعي. وهذا بالنسبة إلى العالم، فقد يتوقف زيد ولا يتوقف عمر، يعني عمر اتضح له الأمر مثل ما قع بين أئمة، مالك توقف وأحمد لم يتوقف، الشافعي توقف ومالك لم يتوقف، أبو هاني يتوقف والشافعي لم يتوقف، على حسب ما ظهر له من العلم، هكذا الثوري الأوزاعي غيرهم من أهل العلم تجد هذا الرواية جازمة وهذا توقف وهذا مخالف لما رواه الآخر حسب الأدلة، وهذا يفهمه أهل العلم بالأدلة الشرعية. ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابع أو غير ذلك، فالأول المعلق والثاني هو المرسل، والثالث إن كان باثنين تصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فالمنقطع، ثم قد يكون واضحا أو خفيا. فالأول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج إلى التأريخ، والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال، وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلق من حدث عنه. ثم الطعن. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول المؤلف ثم المردود، المردود من الاحاديث تقدم المقول وهو اربعه اقسام: المتواتر والمشهور والعزيز والغريب، اذا استقام سند الغريب والعزيز والمشهور كلها مقبوله. اما المردود هو الذي لا يحتج به، بل هو مردود يعني ساقط، اما يكون رده لسقط او طعن، والسقط اما ان يكون من اول الحديث او من اخره، فان كان من اوله هذا هو المعلق، قال البخاري كذا مثل قول البخاري رحمه الله، وقال قتاده كذا، وقال الزهري كذا، وقال الاوزاعي كذا، سمى المعلق وهو ما حذف اوله. فهذا ان كان المعلق ملتزم بان لا يعلق الا الصحيح، فهذا مثل البخاري رحمه الله يحتج بتعليقه علق جزيم بك المسلم، ولكن ينظر فيما بعد المعلق، وقال الأوزاعي ينظر فيما بعد الأوزاعي، وقال مثلا الثوري ينظر فيما بعده، كان سليم فهو طيب. وإن كان المعلق لمن لا يلتزم الصحيح فهو ضعيف، يكون المعلق ضعيف، كما لو قال أبو داود أو الترمذي أو وقال الزهري وقال فلان، هذا شيء يعتبر ضعيف. أما من آخر فهذا يسمى المرسل، إذا سقط الصحابي من آخر السند فهذا يسمى مرسل، والبراسي ضعيفة لا يحتج بها إلا ما جاء في براسي سعيد المسيب. أما إذا كان في أثناءه فهذا إن كان باثنين تصاعد هو المعضل، وإن كان بواحد هو المنقطع. فإذا قال مثلا أبو داود أو غيره حدثنا فلان فلان، ثم قال عن الزهري عن الصديق او عن الزهري عن عمر، هذا منقطع، لان الزهري ما ادرك عمر ولا ادرك الصديق، يكون منقطع ضعيف، لان الواسطه بين الزهري وبين عمر ونحوه غير مذكور تكون ضعيف، لان قد يكون ضعيفا هذا الواسطه فلا يحتج منقطع. اما اذا كان معضل فهو اشد، كان يقول اوزاعي عن عمر النوزعي بينه وبين عمر اثنان في الغالب، وهكذا بينه وبين الصديق، هذا يسمى معضل وأشد ضعفها. ثم قد يكون الانقطاع واضحا قد يكون خفيا. الواضح اذا اتضح كون الراوي عن الصحابي او عن شيخه او عن الشخص بلغ، هذا انقطاع واضح، كان يقول الزهري عن عمر او عن الصديق هذا انقطاع واضح، او يقول الاوزاعي قال عمر او قال الصديق او قال زيد بن ثابت او قال ابن عباس هذا منقطع، لان الاوزاعي ما ذكر الصحابه، هذا انقطاع واضح. وقد يكون خفي وهو المدلس الذي يروي عن من ادركهم لكن شيء ما سمعه منه، هذا يسمى مدلس. وهو الانقطاع خفي مثل قول ابن اسحاق عن فلان، مثل قول قتادة عن فلان، مثل قول الأعمش عن فلان، ولا يقول حدثني ولا سمعت، هذا يسمى مدلس، يكون ضعيف علة في السند حتى يصرح بالشيخ إذا كان الراوي مدلس. أما إذا كان الراوي لا هو مدلس عن عنته كما على السنة، لكن إذا كان مدلس إذا قال قتال عن فلان أو قال الزهري أو قال إسحاق عن فلان أو العمش عن فلان هذا يسمى مدلس، لا بد من التصريح. وهكذا موسى الخفي المعاصر الذي يقع يسمى موسى الخفي، إذا روى عن معاصره ولم يصرح بالسمع هذا مرسل سمى موسى الخفي، لأن قد يمكنه السماع لكن ما صرح بالسماع وليس بمدلس، هذا موسى الخفي حتى يوجد ما يدل على اتصاله، إن بأن يعلم أنه لا يرسل وأنه لا يروي إلا عن سماع، أو في بعض الروايات يسرع بالسماع فيزول الإشكال، يعني يتبع الطرق، فإما يوجد طريق صرح فيه بالسماع أو معروف عنه أنه لا قد صرح أنه لا يروي إلا عن سماع. ثم المردود وموجب الرد إما أن يكون لسقط من إسناد أو طعن في راو على اختلاف وجوه الطعن، أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه. والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف مصنف أو من آخره أي الإسناد بعد التابعي أو غير ذلك، فالأول المعلق سواء كان الساقط واحدا أو أكثر، وبينه وبين المعضل الآتي ذكره عموم وخصوص من وجه. فمن حيث تعريف المعضل بأنه سقط منه اثنان فصاعدا يجتمع مع بعض الصور المعلق، ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف مصنف من مبادئ السند يفترق منه إذ هو أعم من ذلك. ومن صور المعلق أن يحذف جميع السند ويقال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومنها أن يحذف إلا الصحابي أو إلا الصحابي والتابعي ما، ومنها أن يحذف من، وهذا يكون ضعيف، قال وقال رسول الله وقال عمر وقال سعيد وسير عن عمر، يكون ضعيف إلا أن يكون المعلق ممن حرف يعني لا يعلق إلا عن سنة مثل البخاري رحمه الله معلقات الجازمة ثالث. نعم الله. ومنها أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من فوقه، فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا. والصحيح في هذا التفصيل فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضي به وإلا فتعليق. وإنما ذكر التعليق في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، وقد يحكم بصحته إن عرف بأن يجيء مسمى من وجه آخر، فإن قال جميع من أحذفه ثقات جاءت مسألة التعديل على الإبهام، وعند الجمهور لا يقبل حتى يسمى. لكن قال ابن الصلاح هنا إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته كالبخاري، فما أتى بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده، وإنما حذف لغرض من الأغراض

فليقول عن فلان أو قال فلان يستمعها المدلسون. فالواجب حينئذ التثبت في هذا الأمر، فلا يكون الحديث متصلا إلا بالتصريح. إذا كان مدلس قد عرف، فإذا قال عن أو قال فهو لم يسمع، ثم يكون منقطعا. ثم قد يكون واضحا إذا عرف أن التلميذ لم يقع الشيخ وليس بعصر، هذا واضح انقطاعه. قد يكون خفي إذا كان معاصرا له لكن لم يلقه، هذا يكون تدريس خفي يعرف بتخبير بإخباره بإخبار أنه لم يلقه، أو بإخبار غيره من الثقات أنه لم يلقه. فإذا قال عن أو قال فهو مدلس. أما إذا كان الراوي قد لقي الشيخ وأخذ عنه، فقوله عن أو قال يحمل على السماع ما لم يعرف أنه مدلس أو صرح بذلك، وإلا فالأصل السماع، سواء قال عن أو قال أو حدثني أو سمعت، الأصل فيه السماع ما دام قد ثبت لقاؤه ولم يثبت أنه يدلس. نعم نعم. ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه، فالأول الموضوع والثاني المتروك والثالث المنكر على رأي، وكذا الرابع والخامس، ثم الوهم إن اطلع عليه. هذا الطعن له أسباب عشرة، طعن في الأحاديث له أسباب عشرة بينها المؤلف، من يكذب الراوي أو تهمته بذلك أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه، ويبينها رحمه الله شرحا. نعم صلى الله عليه. والقسم الثاني وهو الخفي المدلس بفتح اللام، سمي بذلك لكون الراوي لم يسم من حدثه وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه به، واشتقاقه من الدلس بالتحريك، وهو اختلاط الظلام بالنور سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء. ويرد المدلس بصيغة من صيغ الأداء تحتمل وقوع اللقاء بين المدلس ومن أسند عنه كعن وكذا قال، ومتى وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كذبا. وحكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عدلا ألا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث على الأصح، وكذلك المرسل الخفي. وهذا الصواب، إذا ثبت التدليس ووثقة لا يقبل من الحديث إلا ما صرح بالسماء، مثل الأعمش ومثل ابن إسحاق وجماعة آخرين، مثل أبي الزبير وأشبه. نعم صلى الله عليه. لو اشتهى عن هذا الشيخ الأخلاق، نعم لو اشتهى عن هذا الشيخ الأخلاق، نعم لو أكثر عن شيخه هو معروف ولو حتى يصرح بالسماء. نعم صلى الله عليه. نعم. وكذلك المرسل الخفي إذا صدر من معاصر لم يلق من حدث عنه بل بينه وبينه واسطة. والفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق حصل تحريره بما ذكر هنا، وهو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، فأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي. ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير لقاء لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه، والصواب التفرقة بينهما. ويدل على أن اعتبار اللقاء في التدليس دون المعاصرة وحدها لا بد منه إطباق أهل العلم بالحديث على أن رواية المخضرمين كأبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس. ولو كان مجرد المعاصرة يكتفى به في التدليس لكان هؤلاء مدلسين، لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم قطعا ولكن لم يعرف هل لقوه أم لا. وممن قال باشتراط اللقاء في التدليس الإمام الشافعي وأبو بكر البزار وكلام الخطيب في الكفاية يقتضيه وهو المعتمد، ويعرف عدم الملاقات بإخباره عن نفسه بذلك أو بجزم إمام مطلع، ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راو أو أكثر بينهما لاحتمال أن يكون من المزيد، ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي لتعارض احتمال الاتصال. ولا المقصود يعرف هذا الصوم مثل ما قال المؤلف التدليس غير المعاصرة، في مدلس لقي ولكن بعض الأحيان يصرح وبعض ما يصرح، هذا يقال له مدلس. أما الذي عاصر ولم يلقى فهذا يقال له مرسل خفي، ويسمى مرسل يطلق مثل قول مثل روايات المخضرمين قيس بن أبي حازم وغيره من المخضرمين، قال له رواية مرسلة، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم سمى مرسلة كما سمى رواية التابعين عن النبي مرسلة، يعني هذا المخضرم لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه كان في زمانه، مثل كعب الأحبار مثل الصنابحي وأشبههم، هؤلاء يقال لهم الرواية مع النبي مرسلة. وهكذا كل معاصر روى عن من عاصره ولم يلقه يسمى منقطع في اصطلاح العلماء في الرواة، وإن كان روى عن النبي يسمى مرسلة. الله يعني. ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع. وقد صنف فيه الخطيب كتاب التفصيل لمبهم المراسيل وكتاب المزيد في متصل الأسانيد، وقد انتهى يعني إذا روى عن شيخه بواسطة لا يقال إن هذا دليل على أنه مدلس، لأنه قد يسمع من شيخه وقد يسمع من شيخ بواسطة، هذا يقال مزيد متصل الأسانيد. مثلا إنسان يروي عن ابن عباس وهو شيخ ابن عباس، في بعض الأحيان يروي عن بعض تلاميذ ابن عباس عن ابن عباس، شيء ما سمع ابن عباس يروي عن تلاميذ ابن عباس، ويكون واسطة من باب المزيد في متصل الأسانيد. مثل عكرمة أو عمر بن دينار أو غيرهما روى عن ابن عباس بواسطة تابعين آخر، يقال هذا من باب المزيد في متصل الأسانيد. نعم. وقد انتهت هنا أقسام حكم الساقط من الإسناد. ثم الطعن يكون بعشرة أشياء، بعضها أشد في القدح من بعض، خمسة منها تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بالضبط. العدالة لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو غفلته أو فسقه أو وهمه، هذه تعلق بالضبط. نعم. والبقية تعلق هذه تعلق بالعدالة، والبقية تعلق بالضبط، المخالفة والجهالة والبدعة إلى آخره. صلى الله عليه. ولم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين من الآخر لمصلحة اقتضت ذلك، وهي ترتيبها على الأشد فالأشد في موجب الرد على سبيل التدلي، لأن الطعن إما أن يكون لكذب الراوي في الحديث النبوي بأن يروي عن النبي عنه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله معتمدا لذلك، أو تهمته بذلك بأن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته ويكون مخالفا للقواعد المعلومة، وكذا من عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي، وهذا دون الأول، أو فحش غلط من تعمد هذا كذب الراوي يعرف يكذب يعرف بالكذب التساهل وفسقه، هذا يسمى حديث الموضوع. أما من اتهم بذلك لقلة علمه ومخالفته الروايات الصحيحة أو غفلته ما عنده بصيرة يقع في رواية الكذب، هذا يسمى متروك، لأنه تقع في روايات الكذب لا عن تعمد بل لأسباب أخرى، إما لغفلة أو حسن ظنه بمن يروي عنهم يأخذ عمل هب وجب. صلى الله عليه. أو فحش غلطه أي كثرته، أو غفلته عن الإتقان، أو فسقه أي بالفعل والقول مما لا يبلغ الكفر،

احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. ومن القرائن التي يدرك بها الوضع ما يؤخذ من حال الراوي كما وقع لمأمون بن أحمد أنه ذكر بحضرته الخلاف في كون الحسن سمع من أبي هريرة أو لا، فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سمع الحسن من أبي هريرة. هذا واضح في الكلم، فإن الحسن ولد بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمدة، وخصوصا يروي أن الحسن سمع من أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من دلائل الكلم. نعم الله يبارك. وكما وقع لغياث بن إبراهيم حيث دخل على المهدي فوجده يلعب بالحمام، فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح. فزاد هذه فضائح من الفضائح التي اتضح بها الوضعون، يعني اتضح الكذب في الحال، فإنه أراد أن يبرر عمل الخليفة ساق له زيادة أو جناح، والحديث لا سبق إلا في نصر أو خف أو حافر، فهو زاد جناح ليرضي بها الخليفة. نعم المقصود أن الوضعون أقسام، منهم من يعرف وضعه بتصريحه وإقراره أنه وضع الحديث، ومنهم من يظهر وضعه بقرائن القائمة بحال حين حدث بالحديث، منهم يرى وضعه بيكون مخالفا للاحاديث الصحيحه التي لا غبار عليها ولا شبهه فيها، ومنها ما يرى وضعه بتنبيه الائمه وائمه الارشاد انهم درسوا رواياته واتضح لهم من رواياته انه وضاع، ولهذا ملئت كتب الرجال بهذا التهذيب والتهذيب التهذيب والميزان وغيره واللسان وغيره، ووضحوا كتب ابي هاتم ووضحوا من هؤلاء الوضعين بجمع غفير. صلى الله عليه وسلم. فزاد في الحديث او جناح، فعرف المهدي انه كذب لاجله فامر بذبح الحمام، ومنها ما يؤخذ من حال المروي كان يكون مناقضا لنص القران او السنه المتواترة أو الإجماع القطعي أو صريح العقل، حيث لا يقبل شيء من ذا ذلك التأويل. ثم المروي تارة يخترعه الواضع، وتارة يأخذ من كلام غيره كبعض السلف الصالح أو قدماء الحكماء أو الإسرائيليات، أو يأخذ حديثا ضعيف الإسناد فيركب له إسنادا صحيحا ليروج. والحامل للواضع هذه حال الوضعين، تارة من كيسه يضع كلمات من كيسه، وتارة من كلام بعض السلف يأخذه ويجعله مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة يكون حديث ضعيف فيركب له إسناد جيد يضعه، وتارة يكون من كلام القدماء من بني إسرائيل ولا غير ذلك، يعني يعني كلمات الوضعين وما يخترعونه ويكذبونه أنواع. صلى الله عليه وسلم. والحامل للواضع على الوضع إما عدم الدين كالزنادقة، أو غلبة الجهل كبعض المتعبدين، أو فرط العصبية كبعض المقلدين. هذا يقع حامل على الوضع أقسام، ترى عدم الدين وقصد الكيد للمسلمين كالزنادقة والشيوعيين وسائر الكفرة، قد يضعون أحاديث يكذبونها ليسبوا بها الإسلام ويعيبوا بها الإسلام، وترى من الجهل كبعض العباد الجهلة يضعون أحاديث لا أساس لها، وترى لطمعا في المال أو لإرضاء بعض الأمراء أو لأسباب أخرى، نسأل الله العافية. نعم صلى الله عليه وسلم. أو اتباع هوى بعض الرؤساء، أو الإغراب لقصد الاشتهار، أو يشتهر بين الناس قال رواه فلان الحديث ما رواه إلا فلان حتى يشتهر أو يعظم، هذا يقع في هذا الباب وغيره، الكذب والتزوير يقع في باب الوضع وفي أبواب أخرى للاشتهار أو لطبع في المال أو وظيفة أو أي هذا نسأل الله العافية. وكل ذلك حرام بإجماع من يعتد به، إلا أن بعض الكرامية وبعض المتصوفة نقل عنهم إباحة الوضع في الترغيب والترهيب، وهو خطأ من فاعله نشاء عن جهل. هذا لا يعول عليه، من جوزه لا يعول عليه. أجمع العلماء على تحريم الوضع وأنه كذب. النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب عليه متعمدا فليس وضع مقعده من النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال عليه ما لم يقل ما لم أقل فليس وضع مقعده من النار. هذا في إجماع المسلم. فقال بعضهم بكفر من وضع كما أبي محمد الجوين. المقصود أن الوضع من الكبائر العظيمة، ولا عبرة بقول الكرامية وغيرهم من يجوز الوضع للترغيب والترهيب، هذا كلام مكر باطل. كما قال الحافظ في الراغب: تجوز الوضع على الترغيب قول الكرامة وفي الترهيب، هذا قول بحت. الكرامية من المرجئة الخبثة. الحاصل أن الوضع وكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم من المنكرات العظيمة بإجماع المسلمين، بإجماع السنة والجماعة. لأن الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية، واتفقوا على أن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر. وبالغ أبو محمد الجويني فكفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. واتفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا مقرونا ببيانه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. أخرجه مسلم. هذا أمر متفق يعني لا يجوز ذكره إلا ببيانه للتحذير منه. واتفق العلماء على تحريم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حدث بحديث يرى أنه كذب أو يظن أنه كذب فهو أحد الكاذبين، يروى كاذبين وأحد الكاذبين يروى بجمع كاذبين. وأبلغ من هذا قول صلى الله عليه وسلم: من قال علي ما لم أقل فليس هو مقعده من النار. نهاية الشريط الثاني. وسعدت بصحبتكم مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع، السعودية، الرياض، الطريق الدائري الجنوبي، مخرج 24 شارع الترمذي، هاتف وفاكس 4280773.